ببركة الله نستفتح حلقة اليوم، وهي في الأحاديث وتحديدا في الحديث الرابع من أحاديث الأربعين النووية. وكنا قد توقفنا يا فضيلة الشيخ عند نهاية حديث أركان الإسلام لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما، ونشرع الآن بمشيئة الله في الحديث الرابع. غير أني أؤكد لجميع المتابعين على أهمية استحضار نية طلب العلم، راجين أن نستنزل بها رحمة الله عز وجل وأن تحضر بها ملائكته. في مطلع هذا اللقاء نرحب بالجميع ونشرع في قراءة الحديث الرابع. نبدأ الشيخ. تفضل. عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر ب4 كلمات: بكتب رزقه وأجله، وعمله، وشقي أو سعيد. فوالله الذي لا إله غيره، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. رواه البخاري ومسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، إنه سميع قريب مجيب. آمين. ذكر المؤلف رحمه الله هذا الحديث، وهو الحديث الرابع بالنسبة للأربعين النووية. وكما تعودنا نبدأ بتخريج الحديث، وإن كنا قد عرفنا أن جميع الأحاديث صحيحة، وقد يكون حديث أو حديثين أقل من الصحيح بدرجة وهو حسن، لكن هذا الحديث رواه البخاري ومسلم من طريق هذا الصحابي الجليل ابن مسعود رضي الله عنه. قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. هذا قوله وهو الصادق المصدوق وصف للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني الصادق في قوله، والمصدوق يعني المصدق فيما جاء به من الوحي عن الله سبحانه وتعالى. ولما ذكر ذلك ابن مسعود رضي الله عنه؟ لماذا ذكر وهو الصادق المصدوق مع أنه نبي الله عليه الصلاة والسلام؟ هو تأكيد لاحترام مصداقية النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الكلام الآتي هو في أمر غيبي، هو في أمر غيبي، فكما نصدق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الأشياء الحاضرة والأعمال البينة الواضحة، فكذلك يجب أن نصدقه في إيش؟ في الأعمال الغيبية، في الأعمال أو في الأمور الغيبية. وهذا الحديث كله في أمر غيبي، كله في أمر غيبي كما سيأتي، فلذلك نصدقه عليه الصلاة والسلام، فهو الصادق في قوله، والمصدوق يعني المصدق فيما جاء به عن الله عز وجل. قال: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه. يجمع خلقه في بطن أمه يعني عند التقاء ماء الرجل بماء المرأة، عند التقاء ماء الرجل بماء المرأة، فيجتمع هذان الماءان ويكونان هذا التكوين الخلقي. يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة. النطفة هي الماء، هي الماء. يبقى الحمل في الشهر الأول والعشرة الأيام من الشهر الثاني ماء. ومعنا هنا في الاستوديو أحد الأطباء الدكاترة جزاه الله خير في زيارة للرياض، يعني قد نطلب منه بعد قليل يعني شرح من الوجهة الطبية في هذا الأمر. فالماء في الأيام الأولى يبقى ماء، أو في الشهر الأول والعشرة الأيام يبقى الجنين ماء، عبارة عن ماء. ثم قال: ثم يكون علقة مثل ذلك، مثل ذلك يعني في المدة، والعلقة هي القطعة من الدم، انتقل هذا الجنين من ماء إلى دم. وقال ثم يكون مضغة مثل ذلك، والمضغة هي قطعة اللحم، يعني انتقل التكوين من ماء ثم دم إلى أن يكون مجرد قطعة من اللحم. ثم يبدأ التكوين، يعني مثل ذلك أيضا، يعني 40 يوم و40 يوم و40 كم يصير؟ 120 يوم، 120 يوما بعد 120 يكون هذا الجنين قطعة، وتبدأ بإذن الله عز وجل تكوين الخلق للإنسان شيئا فشيئا، فيرسل الله سبحانه وتعالى إليه الملك الموكل بهذا الأمر فينفخ فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات، يعني أربعة أشياء، وليست كلمة يقول كذا كلمة، إنما يؤمر بكتابة أربعة أشياء: بكتب رزقه، رزق هذا الجنين إلى أن يموت، وبكتب أجله يعني عمره، يكتب عمره، وبكتب عمله في هذه الدنيا ماذا سيعمل، وشقي أو سعيد في هذه الحياة وما بعدها في الدار الآخرة. فوالله الذي لا إله إلا هو، هذا قسم، إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، يعني مدة يسيرة، فيسبق عليه الكتاب، يسبق عليه الكتاب يعني الذي سبق في علم الله سبحانه وتعالى أو في اللوح المحفوظ كما سيأتينا في مسألة القدر، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. وهذا عبارة عن الاهتمام بأمر كما سيأتي الحسن الخاتمة. هذا الحديث فيه جملة قضايا مهمة، ونتيجة لطولها نجعله مثل حديث جبريل، نقسمه إلى وحدات. الوحدة الأولى فيما يتعلق في خلق الإنسان، فيما يتعلق بخلق الإنسان. إذن الحديث في قضايا كبيرة ومسائل مهمة نحاول إيجازها مع التفصيل لما يحتاج إلى تفصيل بإذن الله. هذه القضايا نجعلها في وحدات كبيرة، هذه الوحدات نبدأها في الوحدة الأولى وهي أطوار خلق الإنسان. إذن هذا الحديث دل على أن الجنين يمر بأطوار. الطور الأول طور النطفة، وهو الماء، عندما يلتقي ماء الرجل بماء المرأة حينئذ، ويأذن الله سبحانه وتعالى بأن يتكون جنين من التقاء المائين، حينئذ تبدأ 40 يوم الأولى هي عبارة عن ماء، ثم هذا الماء يتحول إلى دم لمدة 40 يوما، ويتحول الدم أيضا للطور الثالث وهو العلقة، القطعة اللحم بعد العلقة المضغة قطعة لحم، ثم بعد ذلك يبدأ خلق الإنسان، تتفتح عيناه وأذناه وتبين في خلق الإنسان. بعد 120 يوم بإذن الله عز وجل ينفخ فيه الروح. وهذه الأطوار ذكرها أيضا ربنا جل وعلا في آيات كثيرة، منها قوله جل وعلا: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. هذا أصل التكوين، هذا أصل التكوين عندما خلق آدم. ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، القرار المكين ما هو؟ الرحم. ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا المضغة العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين جل وعلا. إذن خلق الإنسان ليس هو دفعة واحدة، إنما يمر بهذا الرحم بتكوين عجيب من الله سبحانه وتعالى، ولا شك أن هذا التكوين لحكمة أرادها الله جل وعلا، ظهر لنا بعض هذه الحكم، ولا زال خافيا شيء من الحكم. المسألة الثانية في أطوار خلق الإنسان نفخ الروح، متى يكون حيا؟ متى يكون حيا؟ قال في الحديث نص الحديث بعد 120 يوم، بعد 120 يوم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، وبناء على نفخ الروح هذا هو الحد الفاصل بين ما يجوز فيه إسقاط الجنين وما لا يجوز فيه إسقاط الجنين. بعد 120 يوم لا يجوز بأي حال من أحوال من الأحوال كما ذكر أهل العلم أن يسقط الجنين. لماذا؟ لأنه أصبح حيا، أصبح كائن حي، فلا يجوز إزهاق هذه الروح. وإسقاط الجنين بعد 120 يوم هو إزهاق لنفس معصومة عصمها الله سبحانه وتعالى، فهي نفس حية، فلا يجوز إسقاطها بأي حال من الأحوال. مما ينبني على ذلك أمر يتردد عند كثير من الناس. الله سبحانه وتعالى ذكر في آية أخرى أنه استأثر بعلم مجموعة أشياء، منها علم ما في الأرحام، علم ما في الأرحام. طيب الطب الحديث صار بعد فترة من الحمل يكتشف هل الموجود في رحم هذه المرأة ذكر أو أنثى، هل هذا ينافي هذا؟ بعد نفخ الروح ذكر أهل العلم أنه لا ينافي، أما قبل نفخ الروح فلم يتبين، فلم يتبين. إذن الأقرب والله أعلم أنه قبل نفخ الروح هذا لا يمكن علمه، يعني قبل 120 يوم لا يمكن علمه، يعني علم هل هو ذكر أو أنثى، لكن بعد 120 يوم يمكن بناء على ما أوجد الله سبحانه وتعالى وما أقدر الإنسان عليه من كشف ما في هذا الجنين، حينئذ يعرف هل هو ذكر أو أنثى، وتعرف بعض خصاله التكوينية، وهل هو مشوه غير مشوه، هل هو عنده نقص في جانب معين ليس عنده نقص في جانب الحمل سوي أو غير سوي، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على أن أقدر الإنسان على هذا الأمر. هذا ما يتعلق بالوحدة الأولى وهي أطوار خلق الإنسان، وبلا شك أنها تدل على عظمة الله سبحانه وتعالى في خلق الإنسان بأن أوجده بعد أن لم يكن شيئا إلى أن يكون شيئا. وهذه إشارة أيضا إلى أن الإنسان بعد خروجه إلى هذه الدنيا يمكن أن يتطور هو بذاته، يعني كل فرد بذاته يمكن أن يتطور في قدراته، في مواهبه، فيما أعطاه الله سبحانه وتعالى. وإشارة إلى أن الإنسان جنس الإنسان يمكن أن يتطور أيضا في قدراته وفي ما أعطاه الله سبحانه وتعالى، والواقع يشهد على هذا. فالبشرية تقدمت من في بعض القضايا ولا زالت تتقدم وتتبارى في هذه الأمور، والفرد أيضا كذلك. ومما يشار إليه هنا من باب الاستطراد أن الله سبحانه وتعالى أعطى كل إنسان مقدرة معينة، أعطى كل إنسان في هذا الوجود مقدرة معينة، وحتى لو كان في ظاهر هذا الإنسان أنه لا يستطيع أن يعمل شيء. وأذكر وليسمح لي صاحب القصة قد يسمعنا الآن، وإنما نذكرها للعبرة ونذكرها أيضا ليدعى له بما عمل، وهو أن إنسانا من الناس يعني أصيب بحادث فبشلل رباعي، فليس في حياة إلا من هنا فأعلى، أما من هنا فأسفل فمتعطل تماما. فبعد هذا الحادث يعني خدم في كرسي متحرك، المهم دخل الكلية وتعلم في الكلية ويحرك القلم بفمه، يحرك الكرسي بفمه ويحرك صفحات الكتاب بفمه ببعود، حتى تخرج من الكلية بهذه القدرة. الله سبحانه وتعالى إذن أعطاه قدرة. الآن الرجل ما شاء الله تبارك الله والله يزيده من العلم والنفع داعية في إحدى الدور الاجتماعية، وهذا دليل على أن الله سبحانه وتعالى يعطي كل إنسان قدرة من القدرات. المهم أن الإنسان ذاته هو الذي يفعل هذه القدرة، هو الذي ينميها، هو الذي يطورها، هو الذي يستعد. فالله سبحانه وتعالى بعد أن كنت ماء ثم دما ثم لحما ثم إلى أن أصبحت رجلا أو امرأة بهذا القدر، لديك قدرة من القدرات، فلذلك أنت مطالب بتفعيل هذه القدرة لأن تنتج في حياتك بما أعطاك الله سبحانه وتعالى. لا تقول إذن أعطي فلان وأنا لم أعطى، فلان عنده من القدرات ما لا عندي، فلان يحفظ أنت تفهم، فلان يعني متوجه للتخصص الفلاني أنت متوجه للتخصص الآخر وهكذا. ولذلك قد يكون قدراتك ذهنية، قد يكون قدراتك عملية، قد يكون في جانب معين من جوانب الحياة وهكذا. ننتقل للوحدة الثانية. بودي إذا كان دكتور لدي تعليق على مسألة الأطوار خلق الإنسان. احنا معنا هنا سعادة الدكتور أمير صالح، نرحب بكم هنا في مدينة الرياض، ونعلكم تعطونا نبذة عن ما طلب منك الشيخ صالح. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن ولا. يعني كما تفضلت، يعني لا يوجد التعارض ما بين العقل والنقل، أي ما بين ما اكتشفه الإنسان بعقله وما ورد في السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. وجدنا هذا في تطور خلق الإنسان، حتى إن العلماء الذين اطلعوا على هذا الحديث وهذه الآية اللي حضرتك أسلفت بذكرها، نذكر أن رئيس هذا الوفد أو رئيس هذا أسلم لهذه الآية وذكر اسمه في كتاب معجزة الخلق. يعني الناس ترجع لهذا الحديث أن تطور خلق الإنسان، ربنا سبحانه وتعالى يقول ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فكلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا هو الحق. ومن المعجز أيضا هنا أن التقاء ماء الرجل بماء المرأة لا يحدث في الرحم كما كان الناس تظن الأول، ولكنها يحدث في أنابيب فلوب اللي هي وكأنها مكان استضافة لهذا الماء، ويظل ماء في هذا المكان ثم يزرع في جدار الرحم في القرار المكين. فنقول سبحان الله تبارك الله أحسن الخالقين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. شكرا يا دكتور. فاتنا نبه على تخصص الدكتور أمير في الطب الطبيعي. نعم، حصل عليك. ننتقل للوحدة الثانية وهي وحدة القدر. وحدة القدر، بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن عند نفخ الروح يؤمر الملك بكتابة أربع كلمات، بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، وشقي أو سعيد. هذا التقدير لكل إنسان، هذا التقدير لكل إنسان، وهذا من التقدير الخاص. وهناك تقديرات أخرى، وهو التقدير العام، أن الله سبحانه وتعالى قدر الأشياء قبل وقوعها، قدر الأشياء قبل وقوعها وكتبها في اللوح المحفوظ قبل خلق الناس، كما جاء في الحديث الصحيح إن أول ما خلق الله إيش؟ القلم. فقال له الله سبحانه وتعالى أكتب، قال وما أكتب؟ قال اكتب ما هو ما كان وما يكون إلى يوم القيامة. فكل شيء في هذه الدنيا مقدر، قد علمه الله سبحانه وتعالى ثم كتبه ثم شاءه ثم أوجده، أربع مراتب. علم الله الأشياء قبل وجودها، ثم شاءها، ثم كتبها في اللوح المحفوظ، ثم شاءها، ثم خلقها وأوجدها. هذا التقدير العام، هذا التقدير العام. وهناك تقديرات خاصة. من التقديرات الخاصة لكل إنسان هو ما ذكر في هذا الحديث، هذا تقدير خاص لكل إنسان أثناء نفخ الروح فيه. وهناك تقدير للسنة، وهناك تقدير للسنة، وهذا التقدير الذي للسنة متى يكون؟ ليلة القدر، يكون ليلة القدر. وكما قال الله سبحانه وتعالى فيها يفرق كل أمر حكيم، فيها يفرق كل أمر حكيم. وهناك تقدير يومي، وهناك تقدير يومي في كل يوم، كما قال الله سبحانه وتعالى إيش؟ كل يوم هو في شأن، كل يوم هو في شأن. إذن هذه التقديرات التي يقدرها الله سبحانه وتعالى على هذا الإنسان وعلى عموم الناس. إذن يعني نستخلص من هذا أن ما يعمله الإنسان وأن رزقه وأن عمره وأجله وأن شقاوته أو سعادته في الدنيا وفي الآخرة مكتوبة عند الله سبحانه وتعالى. هذه حقيقة يجب أن تستقر في ذهن الإنسان تصديقا لما جاء عن الله جل وعلا وما جاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا كان الأمر كذلك يرد السؤال المعتاد الذي يسأله كثير من الناس وهو لما العمل؟ إذا كانت الأمور مكتوبة ومقدرة عند الله سبحانه وتعالى لما العمل؟ لماذا نعمل؟ أنا إذا كنت في الجنة أو في النار لماذا أعمل؟ قد كتب الله ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم سئل هذا السؤال، سئل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا السؤال فيما رواه الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه فيما أخرجه البخاري وغيره. قال النبي صلى الله عليه وسلم مرة من المرات: ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب الله مكانها من الجنة أو النار، وإلا قد كتب شقية أو سعيدة. فقال رجل: يا رسول الله، أفلا نمكث على كتابنا، يعني نتكل على كتابنا وندع العمل؟ قال: لا، اعملوا فكل ميسر. نلاحظ كلمة اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فأهل السعادة ييسرون فميسرون لعمل أهل السعادة، وأهل الشقاوة ميسرون لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ عليه الصلاة والسلام: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. طيب، إذن هذه الحقيقة الثانية، الحقيقة الثانية وهي إجابة على سؤال يرد في ذهن أي إنسان يسمع مثل حديثنا لما العمل. النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. نستنبط من الحقيقة الثانية هذه الحقيقة الثالثة، وهي إذا الله سبحانه وتعالى أعطى العبد اختيارا، أعطى العبد اختيار. وقد يقول قال: كيف أعطى العبد اختيار والأشياء مكتوبة؟ هذه حكمة الله، أعطاه اختيار. نحن ندلل لك أن الله أعطاك اختيار. الآن أنت إذا خرجت من بيتك نقول: أين تذهب؟ تقول: أذهب بكذا، أذهب إلى عملي، أذهب إلى المستشفى، أذهب إلى السوق. هذا اختيار أو ليس اختيار؟ اختيار. أنت الآن مثلا لو خيرت بين نار محرقة الآن تسقط فيها أو بين حديقة غناء تأكل فيها مما لذ وطاب، لو لم نخير عقل نخير طفلا يختار ماذا؟ هل في طفل ليس رجل أو امرأة كبير إنما طفل ماذا يختار؟ لا شك أنه يختار الحديقة. فأنت إذا أعطاك ربك اختيار أو لا، إذا لك اختيار، فلما توقع الاختيار هذا في أمور الدنيا وتقر به ولا توقعه فيما طلب الله منك لعمل الصالحات لعمل الآخرة؟ هذا جانب. الجانب الثاني أو مثال ثاني، قد يعني لو جاء إنسان وضربك على وجهك ثم تقول له: لماذا؟ قال: والله هذا يعني مقدر. ألست أنت تقابله وتضربه فتقول أيضا هذا مقدر؟ إذن هذا اختيار عندك بأن ترد الشيء بمثله، فلما لا تسكت وتقول: ما دام مقدر إذن يعني انتهى الأمر. فلما في الأمور المحسوسة إذن نقول إن هذه الأمور كتبت علينا وانتهى، وإذا نذهب نعمل الشهوات ونقع في المحرمات، وحينئذ نقول الأمور مكتوبة علينا. هذه أمثلة لعل تكون كافية لبيان أن للإنسان اختيارا فيما يعمل في هذه الحياة. هذا الاختيار لكل إنسان هو لا شك مندرج تحت اختيار أو تحت يعني تقدير الله سبحانه وتعالى. ينبني على هذه الحقيقة الثالثة الحقيقة الرابعة: ألا نجعل القدر حجة على أعمالنا. ألا نجعل القدر حجة على أعمالنا، فلا نقول هذا أمر مكتوب أمر غير مكتوب، أنت محاسب ومجازى على عملك كما تجازى على أعمالك الدنيوية. الآن لو مثل المثال الأخير الذي مثلنا فيه، إنسان اعتدى على آخر يذهب للشرطة للجهة المسؤولة ويقول اعتدى علي، إذن أنت لم تجعل هذا القدر حجة وتسكت، فإذن لا نجعل القدر حجة على أعمالنا، وإنما علينا العمل وعلينا بذل الأسباب. ومن هنا ننتقل للحقيقة الأخيرة، وهي أننا في هذه الحياة في التعامل مع أقدار الله ومع الأعمال نتعامل من جانبين، نتعامل فيها من جانبين. الجانب الأول أننا نعتمد على الله سبحانه وتعالى، بمعنى أن نتوكل على الله في جميع أمورنا. فالله سبحانه وتعالى خلق هذا الكون وجعله متناسق مع حركة الإنسان، ولذلك الطير كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم تغدو خماص يعني جياع وترجع تروح بطانا، فبذلت السبب، الطير بذلت السبب وهي تمشي بخلق الله لها، بفطرة الله سبحانه وتعالى لها. إذن الأمر الأول، الجانب الأول قوة الاعتماد على الله سبحانه وتعالى. الجانب الآخر بذل السبب، بذل السبب. الطالب لا ينجح إلا بالمذاكرة، المريض يشفى بعد بذل السبب في الذهاب وطلب التداوي، المسافر لا يصل إلى مكانه إلا لما يركب وسيلة السفر، وهكذا. فإذا لابد من بذل السبب، ويمشي الأمران جنبا على جنب كجناح طائر. فلا نقول نحن متوكلون وننام في بيوتنا ونريد الرزق يأتينا ونريد الشفاء يأتينا ونريد السعادة تأتينا ولا نريد أي منغص من منغصات الحياة، أو نبذل نعتمد على السبب كله كما هو في حال كثير من الناس ضعاف الإيمان أو بعض الجهل. فمثلا يأتي للطبيب ويقول والله تكفى يا دكتور، احرص يا دكتور، كأن الدكتور لا يحرص إلا لازم توصيه، الدكتور هذه مهنته هذا عمله، فيقول لا تكفى يا دكتور، يذهب يأتي بواسطة وشفاعة من أجل أن يحرص الدكتور ويزيد، كأنه إذا زاد نوع من العلاج يعني هذا ساعد في الشفاء. لنبذل السبب المعقول مع قوة الاعتماد على الله سبحانه وتعالى، هكذا نتعامل مع القدر. هل لهما ترتيب معين، السبب أو التوكل؟ لا، هما قلنا هما جنبا إلى جنب، أنا أبذل السبب وفي نفس الوقت أتوكل الله، كما قال صاحب الإبل جاء ليصلي قال يا رسول الله أعقل الإبل أو أتوكل الله وأتركها، قال اعقلها وتوكل في الحال، اعقلها وتوكل، وأنت ذاهب للاستشفاء في المستشفى أو أنت ذاهب لطلب الرزق أنت تعلم أنه لن يحصل إلا ما قدره الله عز وجل فتعتمد عليه، لكن لابد من بذل السبب، لأن كما ذكرت أوجد الله سبحانه وتعالى في هذا الكون تناسق بين الكون وبين الإنسان، تناسق بين الأسباب ومسبباتها، يعني أشبه بقضايا مترتب بعضها على بعض. لو كان هذا الكون لا يمشي بسنن ولا الأسباب ولا المسببات لمشت لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى قادر على أن يجعل النبي صلى الله عليه وسلم ينتصر بيوم وليلة، وقادر أن بقدرة كما سبحانه وتعالى أوجد معجزة الإسراء والمعراج في الليلة، قادر على أن يوجد يعني معجزة الهجرة من مكة إلى المدينة بثواني، لكن الله سبحانه وتعالى أراد أن يعلم الناس السبب. في قصة موسى وهارون مع فرعون الله سبحانه وتعالى أمرهم قال اذهبا إلى فرعون إنه طغى، ثم قال لما موسى يعني كأنه خاف من فرعون قال الله سبحانه وتعالى إنني معكما أسمع وأرى فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، مع سابق علم الله بأن فرعون لن يتذكر ولن يخشى. فنلاحظ في إرسال الله سبحانه وتعالى لموسى وهارون الأمرين، الأمر التوكل على الله إنني معكما، فهما متوكلان على الله عز وجل، ثم اذهب السبب اذهب إلى فرعون فقول له قولا لينا، إذن هذا القول لين منهج في بذل السبب، فلا بد من الأمرين، التوكل على الله، الاعتماد على الله، اللجوء إلى الله، مع بذل السبب الشرعي الممكن الذي في مقدرة الإنسان. هذه الوحدة الثانية، وحدة القدر، عرفنا فيها أن التقدير فيه تقدير عام وهو في اللوح المحفوظ قبل خلق الكون، في تقدير قبل خلق الناس كلهم، في تقدير خاص للإنسان في بطن أمه أنه العمري يا شيخ العمري نعم، في تقدير للسنة لليلة القدر، تقدير لكل يوم من أيام هذا الزمن. ثم بعد ذلك عرفنا موقف الإنسان من هذا القدر أنه يعمل، وأن هذا العمل مندرج تحت اختيار الإنسان، وأنه ينبغي أن لا يجعل القدر حجة ويتعامل بتوكل على الله عز وجل وبذل السبب. نعم. طيب لعلنا نأخذ بعض الأسئلة. تفضل عبد العزيز. أحسن الله إليك فضيلة الشيخ. ما أدري فضيلة الشيخ، هناك مقولة لا أدري هل هي حديث أو أثر، لا أعلم، وهي لا يرد القدر إلا الدعاء. أي نعم. هذا حديث. نعم هذا حديث وحديث صحيح. وهل يتعارض مع القدر؟ هو يا شيخ وردنا سؤال في الحلقة السابقة مع الشيخ سعد حول هذا الحديث وحول تعارضه مع دعاء اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه، فلعل تكون إجابة موحدة. هو اختصار الإجابة أن ذكر الله سبحانه وتعالى، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لبيان أهمية الدعاء وهل يتعارض مع ما قضاء الله وقدر. ذكر أهل العلم عدة أجوبة لهذا الأمر، منها أن القدر الذي يعلمه الله سبحانه وتعالى وكتب في اللوح المحفوظ هذا لا يرد، ولكن هذا في علم الملك، في علم الملك، فيخبر الملك بأن فلان يقضى عليه بكذا فلما دعا قضي عليه بكذا. هذه هذا التدرج أو هذا التقلب هو في علم الله سبحانه وتعالى، هو في قضاء الله سبحانه وتعالى، وهذا أقرب يعني ما يكون. فكلا الأمور في قدر الله، يعني أن الله قدر أن الإنسان قدر عليه كذا، ثم قدر أن هذا الإنسان يدعو، ثم قدر أنه يرد عنه، يعني هذا القضاء، وهذا أقرب ما قاله أهل العلم في هذا الباب. لعل هذا الشيخ فالح يعني تجيبون به على سؤال أخ عبد الرحمن من السعودية الأورد قصة عمر بن الخطاب أنه كان يقول اللهم إن كنت كتبتني من السعداء فثبتني منهم، وإن كنت كتبتني من الأشقياء فمحني منهم، فإنك تكتب وتمحي ما تشاء وعندك أم الكتاب. هل هذا صحيح أن الدعاء يرد القدر بهذه الإجابة ربما؟ يعني هذا ما لا أعرف هذا الأثر ولا أظنه، يعني لأن الأمور إلا إذا كان أجريناها كما ذكر أهل العلم بأن بقضاء الله قدر وبقضاء الله دعا وبقضاء الله غير القضاء. نعم. طيب هناك أسئلة أخرى. نحن في الواقع نذكر الأخوة المشاهدين أن نسعى بتواصلهم معنا عبر الموقع الرسمي المعتمد للأكاديمية islamacademy.net، والذي يطلبهم في الأول بتسجيل بياناتهم كاملة في عملة القبول والتسجيل، ثم الدخول إلى قاعة المحاضرة للاستماع إلى مادة صوتية حية على الهواء من داخل هذا الموقع. الأسئلة تتوالى أمامي ويبدو أن هنا سؤال في هذا الاتجاه. طيب. إذا ننتقل للوحدة الثالثة، وهي في هذا الحديث وحدة يمكن نسميها وحدة العواقب والنتائج. وحدة العواقب والنتائج. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن الأعمال بالخواتيم وأن الثمرة بالخواتيم، وبناء على ذلك في علم الحديث، في علم الإدارة الحديث، وفي الوقت نفسه هو علم نبوي كريم نستنبطه من حياة النبي صلى الله عليه وسلم ونستنبطه من القرآن الكريم. هذا يشتمل على عدة أمور. الأمر الأول تحديد الهدف، تحديد الهدف. فإذا حددت الهدف في حياتي استطعت أن أعمل له. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا هنا أن المسلم في هذه الحياة يجب أن يتنبه للنتيجة، للهدف الذي يريد السعي إليه. ولذلك قال وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. فلذلك إذن من هنا نتنبه إلى ضرورة النتيجة، ضرورة النتيجة تحتم علينا ضرورة رسم الهدف لها في هذه الحياة، سواء الهدف الأخير الذي ورضى الله عز وجل ودخول الجنة أو الأهداف المرحلية في حياة الإنسان. أنا هدفي أن أدخل الجامعة بتخصص كذا، أتخرج لأن أكون كذا. إذن هذا يتطلب مني السعي الجاد لكي ماذا؟ أحقق هذا الهدف. فإذا حققته رسمت الهدف الذي بعده، وكله مندرج تحت السعي إلى الهدف الأخير، وهو دخول الجنة والخروج من هذه الدنيا بصفحة نقية. هذا الأمر الأول. إذا الأمر الأول النظر للعواقب، النظر للعواقب والنتائج كما وهذا النظر للعواقب يجعلني أرسم أهداف حياتي. الهدف الكبير هو رضا الله سبحانه وتعالى ودخول الجنة، كما قال الله سبحانه وتعالى: وابتغ فيما آتاك الله ماذا؟ الدار الآخرة. إذن هذا الهدف الأخير، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. هذه أهداف مرحلية أحققها في حياتي، كالتاجر مثلا يرسم أن يريد من هذه الصفقة كذا، فإذا حققها انتقل للصفقة الثانية. المهندس كذلك، الأم في تربيتها لأطفالها كذلك، المعلم كذلك، الإدارة في إدارتها أي إدارة، وهكذا. وبناء على ذلك المسلم بعامة لابد من رسم الهدف. الأمر الثاني الأعمال بالخواتيم وحسن العواقب والنتائج يجعلني أتنبه إلى إتقان العمل، إلى إتقان العمل. وعدم إتقان العمل يجعلني لن أصل إلى النتيجة المطلوبة. فالطالب الذي يتكاسل سيرسب، وبدل أن يحقق هدفه بخروجه من الجامعة بأربع سنوات سيحقق بست سنوات بثمان سنوات. إذن هنا عرقلة، السبب عدم إتقان العمل. والله الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب أحدكم إذا عمل عملا إيش؟ أن يتقنه. فمنهج المسلم منهج جاد في عمله مهما كان، فيؤديه بشيء من الإتقان. الأمر الثالث في العواقب الاهتمام بحسن الخاتمة، الاهتمام بحسن الخاتمة والحذر من سوء الخاتمة، وهذا واضح في الحديث: فيسبق عليه الكتاب. فإذا دائما يسعى لأمرين لتحقيق حسن الخاتمة والحذر من سوء الخاتمة، وهو كل ما كان عمل الإنسان صالحا أدى بإذن الله إلى حسن الخاتمة، وكل ما ابتعد عن الأعمال السيئة في حياته يعني تحاشى سوء الخاتمة. ثم لا يتكل على هذا العمل، بل يكثر من الدعاء بسؤال الله حسن الخاتمة والثبات على هذا الدين. فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكثر في دعائه: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. النقطة الثالثة والرابعة في وحدة العاقبة والنتائج: سعي الإنسان هنا بين الخوف والرجاء، سعي الإنسان هنا في هذه الحياة بين الخوف والرجاء. إذا أنت ترجو حسن الخاتمة وما بعدها، فأيضا عليك أن تخاف من سوء الخاتمة. فالإنسان كما ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله في هذه الحياة يعيش في هذه الدنيا كالطائر، له رأس وله جناحان، أما الرأس فهو محبة الله عز وجل، والجناحان الرجاء والخوف، يعني كجناحي طائر. هو يعمل كيف يحقق الرجاء؟ يرجو الثواب، يصلي يرجو الثواب، لكن في الوقت نفسه يخشى العقاب، يخشى عدم قبول هذه العمل أو هذه الصلاة، فيعيش كجناحي طائر في هذه الدنيا بين الرجاء وبين الخوف. ولذلك جاءت نصوص الشريعة كثيرة في القرآن، في السنة، في جميع النصوص ما وردنا عن النبي صلى الله عليه وسلم وحيا أيا كان، بين الترغيب والترهيب، بين الترغيب والترهيب، بين الرجاء وبين الخوف. باقي لنا الوحدة الرابعة والأخيرة في هذا الحديث من أجل أن نفتح باب الأسئلة للجميع، وهي المسائل التربوية التي ينميها هذا الحديث في نفس المتلقي ونفس الإنسان. منها، من هذه المسائل التربوية وتفيد المسلم في حياته كلها، تقوية الشعور بعظمة الله جل وعلا، تقوية الشعور بعظمة الله جل وعلا. إذا علم الإنسان قدرة الله سبحانه وتعالى بأن خلق الإنسان بهذه الأطوار لا شك أن هذا خلق عظيم، هذا خلق عظيم، فهذا يربي في المسلم تعظيم الله سبحانه وتعالى، ومن ثم تعظيم شعائره جل وعلا. القضية التربوية الثانية وهي تعطي الإنسان دفعة قوية لأعماله هي الراحة النفسية والطمأنينة القلبية في مسألة الرزق. فكما قلنا في منهج القضاء والقدر في وحدة القضاء والقدر أن الإنسان يعمل متوكلا على الله ويبذل السبب، حينئذ يطمئن، الباقي على الله سبحانه وتعالى. أنا أعلم أن رزقي مكتوب عند الله، لما الحرص الزائد يصل إلى درجة الارتعاش، إلى درجة عدم النوم والقلق والأرق؟ هذا كله خارج هذا الحرص الشديد الذي يؤرث في الإنسان هذه القضية المؤرقة له في نومه وفي حياته، لن تغني عنه شيئا، لن يستفيد. الرزق مكتوب مقدر، فأنت إذا بذلت السبب ولم يأتك هذا الرزق المتوقع، إذن يعني لم يقدره الله لك، فأنت بذلت ما عليك. اطمئن، ارتاح، فرزقك سيأتي. لا يعني هذا أنك تنام وتكبر الوسادة والمخدة، لا، اعمل السبب واطمئن على رزقك أنه سيأتي. النقطة الثالثة، يربي هذا الحديث في الإنسان الشجاعة القلبية في مواجهة مكابد الحياة ومشقتها ومصائبها. هذه الحياة بناها الله من سنته جل وعلا أنه خلق الإنسان في كبد، حتى في بطن أمه لا يستقر الإنسان في كبد، والكبد حاصل. حتى لو قيل لك اجلس في هذا المكان المريح وجميع وسائل الراحة موجودة ونم، فقط كبت، ولو نمت ساعتين وثلاث وأربع على الجنب الأيمن يعني حاولت أن يعني تنقلب للجانب الأيسر. هذه الحياة بنيت على كبد. إذا كانت كذلك، فهذا الحديث الذي الله بيّن فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن كتب الرزق والأجل العمر كتب لك، إذن واجه الحياة، واجه مكابد الحياة بشجاعة وقوة، لا تستسلم لها. فلذلك يربي هذا الحديث في نفسية المسلم القوة والشجاعة تجاه أعماله، فأجله مكتوب عن طريق حادث، عن طريق وهو نائم في فراشة، عن طريق مرض، هو آت. إذن استغل وقتك، فعمرك محدود، واجه القضايا بقوة، بشجاعة، بعمل جبار، لتنتج وترى ثمرة ذلك عند الله سبحانه وتعالى. أيضا القضية الرابعة في هذه الوحدة هي أن هذا الحديث يعالج بعض الطغيان الموجود في نفسية بعض الناس والكبر. أنت من أنت؟ أنت من أنت؟ أنت أصلك ماء خرج من أمك وأبيك، ثم قطعة دم، ثم قطعة لحم. إذا أنت الذي تكبرت ورأيت الناس بعين صغيرة وتريدهم أن ينظروا إليك، لا، اعتبر نفسك في مكان شاهق مرتفع، تنظر إلى الناس صغارا فكذلك الناس يرونك صغيرا. فاعرف ما قدرك، من أنت، لتتواضع وتعالج هذا الكبر والغرور والتعالي الذي ينفخ فيه الشيطان في نفسك. فأنت نطفة، ثم علقة، ثم مضغة، ثم كونت هكذا، وسترجع إلى يعني تراب وأن تبقى رمادا. القضية الأخيرة في هذه الوحدة بيان ما تكابده الأم، بيان ما تكابده الأم. فلذلك يجب أن يعرف الإنسان قدر أمه، وأنها بذلت له الشيء الكثير جدا في هذا الحمل، وتلقته يعني 9 أشهر مدة طويلة وهي تكابد وتعاني وتتحمل المشاق والآلام والمتاعب والمصاعب، فاعرف قدرها وأدي لها بعض حقوقها. لعلنا نكتفي بهذا في هذا الحديث قبل أن أنتقل للحديث الآخر إذا كان في أسئلة. أخشى وقت يا شيخ ما يسعفنا، لكن هناك أسئلة كثيرة في الواقع. نعم. يعني بدأت مع وحدات هذا الحديث تباعا. نعم. لعل نبدأ بوحدة مراحل التكوين. هذا عدد من الأسئلة في الواقع. الأخت هيلة من السعودية تهاني من ليبيا، آخرهم سميرة ذوي مهيدي من الجزائر، كلهم يعني يتحدثون عن أن هناك من العلوم الطبية ما كشف كعلم الأحياء أن المراحل تكتمل في 40 يوما. الأخت سميرة ذوي مهدي لعل سؤالها طويل الشيخ وتقول عنه مهم، أوردت حديثين يدلان على أن الملك يحدد نوع الجنين بعد 40 يوما. أحدهما حديث مسلم حذيفة بن أسيد يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل الملك على النطفة بعدما تستقر في الرحم بأربعين أو 45 ليلة، فيقول: يا رب، أشقي أو سعيد؟ فيكتبان، فيقول: أي رب، أذكر أو أنثى؟ فيكتبان، ويكتب عمله وأثره وأجله ورزقه، ثم تطوى الصحف فلا يزاد فيها ولا ينقص. والحديث الآخر حديث ابن مسعود أن عمر بن واثل حدثه أنه سمع عبد الله بن مسعود يقول: الشقي من شقي في بطن أمه، والسعيد من وعظ بغيره. فأتى رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال له حذيفة بن أسيد الغفاري، فحدثه بذلك من قول بن مسعود، فقال: وكيف يشقى رجل بغير عمل؟ فقال له الرجل: أتعجب من ذلك؟ فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مر بالنطفة 42 ليلة بعث الله إليها ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها عظامها، ثم قال إلى آخر الحديث. نعم. فكلهم يا شيخ يعني عدد من الأسئلة يتحدث أنه ربما اكتشف، وهذه أخت تقول: درست علم الأحياء بفضل الله وأزم لكم بأن المراحل تكتمل في 40 يوما. كيف نجمع بين هذا وبين تتابع المراحل في 120 يوم؟ أما اكتمالها في 40 يوم أو في 120 يوم، نحن عندنا ظاهر الحديث الناحية الشرعية، أما الناحية الطبية وجزم الأخت فهذا نحيلها على الاستشاريين في طب الحديث، واستبعد يعني مو استبعد يستحيل التعارض بين ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم هنا وبين ما يمكن أن يكتشف في الطب. أما قولنا في مسألة الذكورة والأنوثة وأن لا تكتشف، أن نقول لا مانع من اكتشافها بعد 120 يوم، لكن هل تكتشف قبل أو لا؟ هذا محل نظر، هذا محل نظر. فيعني لذلك نحن لا يعني نحن نثبت أنه يمكن اكتشافه ولا يتعارض، فقط نحن أوردنا لا يتعارض مع ما ذكر الله سبحانه وتعالى أنه لا يعلم ما في الأرحام إلا هو. أما قضية الحديث الذي ذكر، الحديث الطويل وأنه يكتب في 40 يوم، هذه من القضايا الخلافية الدقيقة، ولذلك لا ندخل فيها لأن الوقت لا يسعفنا، لكن هذا الحديث لا شك أنه أصح من الحديث الذي ذكرته الأخت. يعني لا يمنع هذا الحديث الذي معنا اليوم في الشرح يا شيخ أن يكتشف قبل 40 قبل 120 يوم، بقدر الله يكتشف طبيا؟ نحن نقول من 120 يوم فصاعدا يمكن أن يكتشف. طيب، لكن ما قبله إلى الآن نقول لا يكتشف. طيب، هذا يعني من خلال ظاهر الحديث. قد مستقبلا يعني الطب مثلا يوصله الله سبحانه وتعالى إلى أن يكون يكتشف، نقول يعني هذا علم الله. إذن يحتمل أن يكتشف، يحتمل يكون من الذي قدر الله أن يرفع من نعم. علوم. نعم، بارك الله فيكم. نأخذ المتصل عبد العزيز من السعودية. تفضل يا عبد العزيز. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخ اسمعك. كيف حالك شيخ؟ حياك الله وبياك. طيبين إن شاء الله. الله يحييك. نعم. كيف نوافق بين حديث الرسول صلى الله عليه وسلم إذا غلب ماء الرجل ماء المرأة كان مولود ذكرا، وإذا غلب ماء المرأة ماء الرجل كان مولود أنثى، وبين قوله تعالى أنه خلق الزوجين ذكر وأنثى من نطفة إذا تمنى، وأن الأطباء قالوا أن الذي يحدد جنس المولود هو الحيوان المنوي الذي يقذفه الرجل في المبيض، والحيوان المنوي هذا يحمل كروموسوم Y وكروموسوم X، والمبيض هذا يحمل البيضة التي تحمل الكروموسوم X فقط. فإذا تم اتحاد الكروموسوم Y اللي هو كروموسوم الذكورة مع الكروموسوم X اللي في المبيض كان مولوده ذكرا، وإذا تم اتحاد الكروموسوم X مع الكروموسوم X من الذكر مع X من الأنثى كان مولود أنثى. فكيف نوافق بين كلام الطباء وقوله تعالى وقول الرسول صلى الله عليه وسلم؟ طيب، سؤال واضح بهذا. عندك سؤال آخر يا عبد العزيز؟ أبدا، الله يجزاكم خير. العافية، شكرا. معنا متصل آخر. عمار، أم عمار من الرياض من السعودية، تفضلوا. لعله انقطع خط. طيب، نأخذ من الجزائر والأنظار متجهة إليها أبو عبد الباري من الجزائر. أبو عبد الباري، كذلك الخط انقطع. طيب شيخ، أيضا عدد من الأسئلة في الواقع يسألون عن الأشعة الفلزونية التي تحدد نوع الكروموسوم قبل 40 يوم، كيف نوفق بينها وبين هذا الحديث؟ يعني حسب علمي أنا لا يعني لست طبيبا ولم أقرأ في يعني هذه القضية الدقيقة. الذي أعلمه مما ذكره أهل العلم في قضية غلبة ماء الرجل على ماء المرأة وماء المرأة على الرجل، هذا بالنسبة للشبه، بالنسبة للشبه الذي يخرج شبه أمه أو شبه يعني أبيه، وتبقى قضية يعني عامة لا يمنع من التفصيل فيها. فقضايا الشرعية في الأمور العلمية اللي تسمى الأمور العلمية الآن اللي التطبيقية سواء في هذا الباب أو في غيره، يعني لا نعطي فيها الجزم الدقيق لتفسير نص ولا نعطي الجزم الدقيق لنظرية تخرج. فالنظريات التي ذكرها الإخوة هنا في البريد أو ذكرها الأخ تبقى أيضا يعني قابلة للتطور، فلا نجزم بها. أنا لا أدخل مثل ما ذكرت لكم في التفصيلات الآن في الطبية، هذه لا أعلمها مطلقا، لكن الذي ذكره على العلم في هذا الباب. وتبقى قضايا تفصيلية لا ينبني عليها عمل كبير، لا ينبني عليها عمل كبير، لأن هذه يعني الذي أؤكده أن تبقى نظريات. كم وكم الطب قال أنه من خلال حتى في الشهر السادس والشهر السابع والأجهزة دقيقة أن هذا الموجود ذكر فيخرج أنثى، وكم قالوا أنه أنثى ويخرج ذكر. أنا أعلم مو حالة أو حالتين أو ثلاث أو خمسة أو عشر، حالات كثيرة. ويمكن معنا الدكتور يعني نطلب من التعليق على هذه القضية، لكن الذي أجزم به يعني أن النصوص الشرعية تبقى نصوص عامة قابلة للتفسير أو لعدد من التفسيرات، فلا تتعارض مع ما يجد من حقائق علمية، وما وجد من نظرية علمية هي قابلة أيضا للتطور والتغير، فلا نجزم بها أو تبهرنا ونجعلها معارضة للنص. الدكتور له تعليق؟ لا بأس. والإجابة على هذا جزئية معرفة نوع الجنين بتواجهنا حتى يعني يمكن السائل أو السائلة إنهم ما بيروش الحالات اللي هي الغريبة، يعني احنا بنرى في زي ما أسلف الشيخ إن حتى بنرى في الرحم طفل واحد ونأتي ساعة الولادة ويرى هذا بالأشعة التلفزيونية وتأتي ساعة الولادة فإذا به توأم، وكان التوأم لا يرى من هذا الجهاز، يعني أكثر من إن معرفة جنسه. يعني بعض الطبيبات المسلمات الآن أصبحوا من كثرة ما بيخالف جنس المولود لما يروه في التلفزيون أصبحوا يقولوا لا يذكروا هذا الجنس حتى يروه بعيونه. فيعني الذي يحدث بنراه كل يوم إن العلم نعم تطور، ولكن في كثير من الأحيان نجد أن قدرة الله عز وجل تعلو فوق هذا العلم. وأيضا ممكن معرفة يعني ده من الناحية العلمية، ممكن معرفة مش بنقول معرفة ترجيح نوع الجنين قبل ده بتحاليل معينة، يعني دي تحاليل، ولكن بنقول دي يرجح لا نجزم، لأن في هذا الأمر حتى وإن رأينا بأعيننا فيجد الجنس مخالف، وهذا نجده باستمرار ويعلم ذلك أطباء النساء والتوليد. شكرا. طيب لعلنا بهذه المناسبة نفيد السادة المشاهدين إلى أو نحيلهم في الواقع إلى إحدى حلقات برنامج قضايا فقهية معاصرة في قناة المجد العامة على موقع القناة على الشبكة الدولية، فربما وجدوا فيها حلقة متخصصة في موضوع تعارض الطب مع الشرع والجمع بينهما. أيوة، القاعدة في هذا أن نؤمن بالقضية الشرعية إيمان قاطع، إيمان يعني حقيقة، لكن قد لا نفسرها بتفسير واحد، وهذا ناحية مهمة فنجزم بها. فلما تأتينا نظرية علمية نقول تعارضت مع الحقيقة الشرعية، هذا واحد. الناحية الثانية أن ما جزم به حقيقة طبية مثلا أو نحو ذلك لا تصل مستوى الحقيقة في مثل هذه الأمور، وإنما تبقى نظرية قابلة أيضا للتطور وقابلة لكونها صح وكونها خطأ. نعم. طيب نأخذ اتصال للأخ أبو عبد الله من السعودية. أبو عبد الله تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. الله بخير. مرحبا وسهلا. نهنيكم بالقناة الطيبة، يعني هذه الدروس العلمية ونتابعها يوميا يا أخي. بارك الله فيك. نشهد الله على حب الشيخ الصغير. الله يبارك. حبك الله. الله يجزاك خير. طيب دعكم تطرحون السؤال للوقت يا أبو عبد الله. وشرح للدروس يا أخي يعني عجبنا وأنا متابعين له، بس هذا اللي حبينا نقول الله يجزاكم خير. طيب جزاك الله خير، حفظكم الله برعاية. آمين. نأخذ اتصال الأخت أم منفرح من السعودية. نعم المتصل التالي تفضل. مفرح العسيري. الأخ مفرح أهلا وسهلا بك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. في الحديث حلف للرسول عليه الصلاة والسلام فوالله الذي لا إله غيره، هل هذا يدل على أهمية ما ورد في الحديث؟ نعم نعم. شكرا. في سؤال آخر يا أخ مفرح. شكرا. هنا أيضا شيخ سؤال الأخ يونس من المغرب يقول هل القسم الوارد في الحديث من قول النبي أم من قول الصحابي؟ طيب نأخذ المتصل أم خطاب من السعودية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساء الشيخ. تفضلوا معكم الشيخ اسمعكم. يا شيخ السلام عليكم. السلام ورحمة الله. يا شيخ في قول صلى الله عليه وسلم إن أحدكم ليعمل بعمله الجنة الحديث، هل هذا ينطبق على من صدق مع الله في ظاهره وباطنه أم على المنافق؟ السؤال الثاني. واضح السؤال الأول. نعم. السؤال الثاني. السؤال الثاني في أول حلقة ذكرت يا شيخ تعريف السنة عند علم أهل الأصول وعند أهل الفقه وأهل علم العقيدة، فما هو وجه إطلاق لفظ السنة على علم العقيدة؟ طيب طيب سؤال ثالث. شكرا يا أم خطاب. شكرا. نأخذ أبو عبد الباري عاد إلينا من الجزائر. أبو عبد الباري. أبو عبد الباري مرحبا بك معنا. أبو عبد الباري تسمعني يا أخي؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. السلام عليكم. تفضل نسمعك يا أخي الكريم، أخفض صوت التلفاز لديك وأعطنا سؤالك بارك الله فيك. نعم نعم تفضل معنا. نعم حديث عمر رضي الله عنه الذي رواه الذي يذكره الإمام الطحاوي الذي يقول فيه إني لا أحمل هم الإجابة ولكني أحمل هم الدعاء، فإذا أتيت الدعاء فإن الإجابة معه. نعم. يعني حركة الدعاء في قلب الإنسان، يعني حركة الدعاء في قلب الإنسان. فمن هذا الحديث نخلص بأن الدعاء هو من قدر الله، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الرقى لما سألوه أرأيت رقى النفس ترقي بها، قال هي من قدر الله. وكما ذكرتم من قبل أن الدعاء يرد القضاء، فهذا لهذا. والمذاكرة الثانية في الموقف من القدر والذي نريد أن ننبه عنه وهو الرضا به، وهو قول عطاء رضي الله عنه لقوله أن تعلم أن الله اختار لك الأفضل. وبارك الله فيكم. وفيك بارك الله. شكرا يا أبو عبد الباري. لعلكم شيخ تجيبون عن أسئلة. نعم أبو عبد الله من السعودية. قضية القسم والحلف، نعم هذا من النبي صلى الله عليه وسلم وهو دلالة على أهمية الدليل. دائما الأساليب لها دلالاتها في بيان أهمية الأمر، ومن ذلك القسم. لما يقسم الإنسان وهو لم يطلب منه يدل على أهمية هذا الأمر، والنبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن أمر غيبي فهذا يدل على أهميته. السؤال أم خطاب اللي في قضية هل هذا الذي يسبق عليه الكتاب منافق أو غير منافق، أولا يعني أحسنت للتنبيه، وأن الإنسان إذا عمل صالحا وسأل الله سبحانه وتعالى الثبات فرحمة الله أوسع من أن يسبق عليه الكتاب فيدخل النار. ولكن هذا في من ذكر بعض أهل العلم أنه فيه إما أن يكون منافقا أو يكون لا يبالي أو نحو ذلك، أو أن ظاهر عمله كذلك، أن ظاهر عمله كذلك لكن نيته مخالفة. أما قضية السنة عند علماء العقيدة فلا نقول نطلق العقيدة على السنة، إنما نقول العقيدة. السنة عند علماء الاعتقاد تعني ما دل عليه الدليل الشرعي. مداخلة الأخ أبي عبد الباري وفقه الله مداخلة جيدة ويشكر عليها، وهي في قضية التنبيه على أهمية الدعاء. والدعاء لا شك في أهميته، وأنه مقتضى من مقتضيات عقيدة المسلم بأن يرتبط بالله عز وجل والإنسان عليه الدعاء، أما الإجابة فعلى الله سبحانه وتعالى ليست على الإنسان. وذلك قال عمر: أنا لا أحمل هم الإجابة وإنما أحمل هم الدعاء، والله سبحانه وتعالى لم يطلب منا إلا الإجابة ولم إلا لم يطلب منا إلا الدعاء والإجابة عليه سبحانه وتعالى، هو الذي تكفل بها. يسألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فلنلجأ إلى الله عز وجل. نعم. طيب، مداخلة الجزائر من أجابنا عليها. طيب شيخ بالكامل. نعم. إيه لأن سم. يقول الأخت حنان عبد محمد من مصر تسأل: ما الحكم إذا تم إسقاط الجنين بعد 120 يوم؟ قلنا هذا، قلنا أنا لا يجوز إسقاط الجنين بعد 120 يوم ويرتكب صاحبه إثما عظيما. لماذا؟ لأنه نفخ فيه الروح، لأنه نفخ فيه الروح. أما قضية التفصيلات إذا كان في ضرر أو ليس في ضرر، هذه تعطى كل حادثة بعينها، تذهب للمسؤول أو الفقيه الموجود في المكان ويعني يقدر هذه الحالة إذا رأى مجموعة من الأطباء ولا ضرورة إسقاط هذا الجنين. نعم. طيب، الأخت هاني من ليبيا تقول: هل نفهم من الحديث هذا أن له علاقة بحديث إنما الأعمال بالنيات؟ بلا شك، يعني هذا أظن أشرت أثناء الكلام إشارة سريعة أن الإنسان عليه العمل مع حسن النية، وهذا عامل من عوامل الثبات، عامل من عوامل ثبات الإنسان على منهج الله سبحانه وتعالى لكي يصل بإذن الله إلى الآخرة بسلام. نعم. وفاء من السعودية تسأل فضيلة الشيخ: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل من الممكن أن نقول بأن المراد بقوله تعالى ويعلم ما في الأرحام هي ما ورد من الكلمات الأربعة في هذا الحديث فيفسر الحديث الآية؟ لا أعرف أحد قال بهذا. طيب، أنا لا أعرف، ربما، لكن أنا لا أعرف أحد قال بها. طيب، نستمع لسؤال عبد العزيز. فضيلة الشيخ، هل يجوز لنا أن نحكم بسوء الخاتمة أو بحسن الخاتمة؟ أحسنت، السؤال مهم. نحن البشر لا نحكم لإنسان بحسن خاتمة ولا بسوء خاتمة، ولكن نعامله في حسب ما ظهر من حاله. فإذا مات الإنسان وهو في مسلم ومجتمع وهو مسلم ومجتمع مسلم وقال لا إله إلا الله، فذا نعامله معاملة المسلمين. نحن نعلم أن الموحد أيا كان يدخل الجنة، ولو كان عاصيا فيدخل الجنة، لكن إن شاء الله سبحانه وتعالى عذبه بقدر معصيته وإن شاء غفر له، لكن لا نحكم له بذلك. نحن نعامله في الظاهر فيما ظهر من حاله في الدنيا فيعامل معاملة المسلمين. أما يعني إنسان مات على معصية، حتى المسلم ولو مات على معصية يعامل معاملة المسلمين، ولا نقول ختم له بخاتمة سيئة، لكن المحسن يقال يرجى يعني ثواب الله له ويرجى الخير له، والمسيء في حياته يخشى عليه من العقاب، هكذا نتعامل معه. قد تبين فضيلة الشيخ يعني بعض الأمور، مثل نرى الأصبع كأنه يتشهد مثلا، أو بعض الأمور السيئة مثلا بالتدخين أو غيره، نقول يرجى له الخير. مات على لا إله إلا الله فيرجى له الخير، مات موحدا يرجى له الخير، مات مصليا يرجى له الخير. هذا يعني نحن لا نحكم، هذا لا نحكم له ولا عليه، هذا لله سبحانه وتعالى، لكن نعامله أولا في الدنيا وعند موته معاملة المسلمين، بحيث إنه يعني يغسل ويصلى عليه ويدعى له بالرحمة والمغفرة، يعني سواء يعني رأينا شيء من العلامات أو لم نرى. كذلك حتى لو مات عاصيا، كذلك لو مات بعض الناس يعني قد يكون على معصية من المعاصي فيموت، فالناس تتشاءم من حاله، هذا لا يجوز. فالله سبحانه وتعالى يعني يعفو عن السيئات ويتجاوز عن المسيء، وأنت لا تعلم، ربما يكون له عمل يشفع له عند الله سبحانه وتعالى ويتقدم على كثير ممن ظاهرهم الصلاح. لكن لو ظهر منه عمل كفري، عمل شرك، بأن نعرف يقينا بأنه لا يصلي يقينا مثلا، هذا لا نصلي عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين. لكن قد لا نعلم حاله في مجتمع المسلمين، لكن لا نعلم حاله، هذا يعامل معاملة المسلمين، والذي يجازيه ويحاسبه هو الله سبحانه وتعالى. طيب الشيخ، لعلنا ننتقل إلى مسألة القدر، وهي مسألة كبيرة في هذا الحديث وأيضا أسئلتها كثيرة. نعم. نبدأ بسؤال أبي المنذر، من أبي المنذر عبد الحي من المغرب، يقول: ما الفرق بين القدر الكوني والقدر الشرعي؟ أحسنت. نعم. نحن أولا لم ندخل في تفصيلات للقدر مع يعني الفرق والمذاهب، لأنها ليست موضوع الحديث، ثم أيضا قد تربك كثير من السامعين. القدر الكوني والقدر الشرعي الفرق بينها أن الأقدار الكونية ثابتة، الأقدار الكونية أشبه بالأشياء الخبرية، يعني القدر أن يكون مطر كان مطر، هذا قدر كوني. قدر أن هذه الشمس شمس، هذا قدر كوني بهذا النور. القمر كذلك، السماء كذلك، الجبال كذلك، الرياح، هذه أقدار كونية. أما القدر الشرعي فهو الأمر والنهي، فهو الأمر والنهي، يعني الله سبحانه وتعالى قدر أن يصلي الإنسان، هذا أمر أن يصلي، هذا أمر أن يصلي. قدر الله سبحانه وتعالى أن لا يشرب، نهى عن شرب الخمر، فهذا قدر شرعي، لا يجوز شرب الخمر. الفرق بين القدر الكوني أن القدر الكوني حاصل 100%، حاصل 100%، يعني لا أن يقدر أن يكون مطر، أن يكون صيف، أن يكون شتاء، هذا حاصل 100%. أما القدر الشرعي فقد يكون وقد لا يكون، ليس قدر الله اللي قد يكون ولا قد لا يكون، والأمر قد ينفذه الشخص وقد لا ينفذه، فهذا الفارق. الفارق الثاني ربما يشتبه على بعض الناس أيضا مسألة الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. الإرادة الشرعية، الله أراد أن يخلق قمرا، هذا القمر خلقه، مطر، سماء، أرض. أما الإرادة الشرعية ويريد الشيء ولا يلزم أن يحبه أو يرضاه، مثلا أراد الله أن يشرب فلانا خمر، هل يحب الله الخمر؟ لا. إذا وهو أرادها لفلان، لكن هذا مقتضى العدل والحكمة في هذا الكون. إذا الخلاصة أن القدر الكوني يعني قدر تام، إرادة الكونية تامة 100%. الشرعي أمر ونهي، قد يفعله العبد وقد لا يفعله العبد. نأخذ اتصال الأخ عبد العزيز من السعودية. أيوة، تفضل يا أخي. هلا حياك، أهلا بك. ألو. نعم، يسمعك الشيخ عبد العزيز. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. أشكركم على برنامج الناجح. عندي سؤال يعني يتعلق بالطب، هل الأطباء يستطيعون تحديد هل هو ذكر أنثى في الرحم، وهل له دخل في علم الغيب؟ يا ليت الجواب. أشكركم على البرنامج. شكرا عبد العزيز. نأخذ اتصال أخت رجاء من السعودية أيضا. أخت رجاء تفضلوا. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. بارك الله فيكم يا أخي محمد، ونفع بكم وجزاكم الله خير الجزاء على هذا الجهود المبذولة، بارك الله فيكم. آمين يا رب. بالنسبة الله يبارك فيك لفضيلة الشيخ، نعم، نعلم إن أنه من تجاوز الحد فمصيره إلى جهنم، وذكرت حضرتك أن من وصلوا إلى درجة الطغيان والكبر والعياذ بالله، وأيضا في سياق الحديث قلت الأعمال بالخواتيم، نعم، فكيف يكون الوقوف معهم يعني؟ طيب السؤال، ونحن نعلم أن الجنة لمن أطاع الله وأحب أوامره وانتهى عند نواهيه. نعم نعم. يعني لقولها سبحانه وتعالى: أفنجعل المسلمين كالمجرمين. طيب كيف يكون جزاؤهم؟ أريد توضيح ذلك للعامة. طيب. الله يبارك فيك. شكرا لكم. شكرا جزيلا. ينسجم مع سؤال مع عبد الرحمن رجاء. يا شيخ، أسئلة كثيرة تتحدث: ما ضابط أن يعمل الإنسان بعمل أهل النار ثم يدخل ثم يغلب عليه القدر في عمل بعمل أهل الجنة، والعكس كذلك؟ أيضا هناك من يسأل مثل سؤال الأخت رجاء عن كيف يتقي ما يسمى بانقلاب القدر، إن صح التسمية. والله المستعان. طيب نأخذ سؤال عبد العزيز. مسألة الطب هذا تحدثنا عنها، أن الطب يعني الله سبحانه وتعالى أقدر الإنسان أن يعلم عن بعض الأشياء من خلال التجارب التي يجريها والخبرات التي يعملها، ويستفيد اللاحق من السابق، فيعني قد يعلمون. لكن مثل ما يعني أشير أثناء الكلام أن هذا العلم قد يتغير في يعني الحقيقة وقد يتطور، ولا يتعارض هذا مع قضية الغيب كما أشرنا إليه أثناء الكلام. السؤال الأخت رجاء وغيره من الأسئلة في قضية الأعمال بالخواتيم. نعم الأعمال بالخواتيم، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بالإنسان أنه قد يطرأ في حياته ثم في آخر حياته يتوب، فيتوب الله سبحانه وتعالى عليه. وهذا كثير، الكفار الذين أسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم وماتوا بعد يعني شهر شهرين من إسلامهم ثلاثة، هؤلاء طغوا في كفرهم ومع ذلك ختم لهم بخاتمة حسنة لما تابوا إلى الله وأسلموا. سحرت فرعون لما يعني رأوا من موسى عليه السلام صدقه فآمنوا بموسى وكفروا بفرعون حينئذ، مع أنهم طغوا من حيث السحر ويعني الدجل والخرافة على الناس ثم تابوا وختم لهم بخاتمة حسنة. فهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. فالأعمال بالخواتيم لا يعني أن الإنسان إذا أصر على معصية أن يقول حكم علي بالنار ويستمر عليها، عليه أن يتوب. والأعمال بالخواتيم، أما العملية العكسية الأخرى أن يعمل صالحا، قال أهل العلم كما ذكرنا أثناء الكلام، قال أهل العلم هذا في ظاهر العمل، وإلا فالله سبحانه وتعالى يعني رحيم بعبد هذا الذي أطاعه سنين مددا بأن يختم له بخاتمة حسنة بإذنه جل وعلا. لكن هذا الذي يعمل ظاهرا قد تكون نيته مختلفة كما يعني أشرنا، قد يكون منافق، قد يكون مجامل، قد يكون عنده شكوك وشبه لم يفصح عنها، فيعمل أنه يصلي وأنه يتعامل مع الناس المعاملة الحسنة، هذا الذي يسبق عليه الكتاب. فذكر للعلم هذا في الظاهر، ولذلك أمر الإنسان الزبدة والثمرة، ما أشرنا إليه في الشرح يرجع إليه أن العبد يصحح عمله مع نيته الحسنة ويسأل الله جل وعلا الثبات ويمشي بين الخوف والرجاء ويسأل الله حسن الخاتمة. نعم. ابتسام محمد الحربي من السعودية وأيضا أم أحمد رجاء يسألان عن شرح مقولة ابن حجر الهيثمي أن خاتمة السوء تكون بسبب دسيسة باطنة للعبد ولا يطلع عليها الناس. هذا لا يلزم لكنه يعني ربما يكون، هذا لا يلزم لكن ربما يكون. طيب يسأل يا شيخ هذا السائل عن معنى اعملوا فكل ميسر لما عمل لما خلق له، أبو جهاد من سوريا. هذا يعني أشرنا إليه أن على الإنسان العمل، وليس عليه أن يقول أنا مكتوب علي كذا ولا مكتوب علي كذا، فالإنسان عليه العمل ويلجأ إلى الله سبحانه وتعالى في أعماله هذا ويسأل الله أن تكون صحيحة، وإذا أخطأ أو زل فيسأل الله العفو، لكن لا يتكل والله أن هذا العمل كتب علي أو هذا الشيء كتب علي ويعمل ما شاء. طيب موضوع الاحتجاج بالقدر يا شيخ ورد فيه سؤال الأخت عيادة من مصر وأبو المنذر عبد الحي من المغرب. هذا سؤال أبو المنذر كمثال يقول بارك الله فيكم وفي مجلسكم، يتساءل بعض ضعاف العقول فيقول ما دامت السعادة والشقاوة قد كتبت في الأزل فما جدوى العمل إذن الذي لن يغير من القدر المكتوب آنفا؟ هذا أجرنا علم. نعم هو يقول يعني في الواقع شيخ يسألون كثيرا عن كيف نجيب عن هذه الشبهة، نسمعها كثيرا. نرجع لما قلنا سابقا من أجل أن لا نكرر الكلام. طيب. يعني النبي صلى الله عليه وسلم سئل هذا السؤال فأجاب اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فسرنا هذا أو ذكر شيء من التفصيل لهذا، أن الإنسان في حياته العادية له اختيار أو ليس له اختيار، له اختيار. نعم. فإذا ما دام أن له اختيار فلما يجعل الاختيار لأمور الدنيا ولا يجعله لأمور الآخرة؟ لما يعطله في أمور الآخرة وهو يختار؟ لو قلنا له أنت عاقل ولا مجنون ماذا يقول؟ يقول عاقل. عاقل، هل يرضى أن نقول أنه مجنون؟ لا. إذن إذا كنت عاقل لك اختيار في بعض الأمور أو ليس لك اختيار؟ له اختيار. طيب لماذا يكون هذا الاختيار في الأمور الحسية وليس يكون في الأمور المعنوية؟ هكذا يجيب الأخ على من يحتجون بالقضاء والقدر، إلا أن يكون لديه هوى في نفسه. بلا شيء. طيب سحر عياش من الأردن تقول الاعتماد على ماء زمزم بموجب دعاء أنه شفاء وترك العمل بالسبب، آسف هذا سؤال هيلة من السعودية. نعم. لا نقول اعتماد على ماء زمزم، ماء زمزم هو سبب من الأسباب، هو سبب من الأسباب، فماء زمزم كما ورد في الحديث أنه طعام طعم وفي صحيح مسلم وفي السنن أنه طعام طعم وشفاء سقم، ورد أنه لما شرب له في إسناد حسن، فهو سبب من الأسباب ولا يعتمد علينا، ما يعتمد على الله سبحانه وتعالى. نعم. طيب ثمة سؤال يا شيخ وردني من الاستوديو، هل ممكن أن يقال أن من غلب عليه الكتاب بعمل أهل النار فدخلها أو قد يكون هكذا أن في قلبه بذرة من النفاق؟ نحن قلنا هذا ربما ربما ربما يكون طيب. وربما يكون في ظاهر العمل وربما يكون عنده يعني تردد إشكالات شبه قوية منعته من العمل. طيب الشيخ سحر عياش من الأردن تسأل عن الحلقة الماضية تقول قلتم يا شيخ فساد الزمان عندما تلد الأمة ربتها فهل يفسد الزمان؟ هل يجوز أن نطلق وصف فسد الزمان؟ وتسأل فساد طيب. الحال الناس في زمان معين فيغلب الفساد إذن لكن الزمان إيه؟ الزمان لا يفسد ولذلك أمرنا أن لا نسب الدهر فنعيب زماننا والعيب فينا وليس لزماننا عيب سوانا فالمقصود عيب الناس في الزمان يعني شكرا طيب. لها للتصحيح. طيب وتسأل أيضا هل يجوز أن نقول أول المخلوقات القلم مع أن الله عز وجل كان ولم يكن شيء وهل في هذا تعطيل للصحيح؟ هذا جاء كما جاء في النص أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب. نعم طيب في أسئلة هنا تفضل يا إذا كان بس رفع الصوت بنا. إذا كان الشخص بعكس من تحدثنا عنه فهو يقول لكل شيء سبب يكون شخص مسلم ويقول لكل شيء سبب ويعني لا يؤمن بالقضاء والقدر كيف يكون يعني الرد عليه إذا كان في سياق موضوعنا؟ هل هذا السبب نرد عليه هل هذا السبب أدى لنتيجة كل سبب يؤدي إلى نتيجته؟ لا وهذا دليلا في قضاء وفي قدر ولو كان يعني كل شيء هو السبب لكانت نتائج حتمية وهذا ليس بصحيح يعني أن يكون السبب وتكون النتيجة 100% لا يكون قد يذاكر الطالب ولا ينجح هذا بذل السبب لكن هناك قدر الله سبحانه وتعالى. طيب نعم. الشيخ سالم من الإمارات يسأل ما صحة الحديث الذي يذكر أن صلة الرحم تطيل العمر وكيف نوفق بينه وبين العمر المكتوب؟ هذا الحديث صحيح ونحيله على الحلقة القادمة لبرنامج حياة السعداء في جميل. القناة العامة هو نفس الموضوع لمدة ساعة لا ربع. متى هذه يا شيخ؟ هذا يعني يوم الاثنين بعد المغرب. بعد المغرب في قناة المسجد العامة. حياة السعداء هو عن هذا الموضوع. الجزائر. عن علاقة الإنسان بوالديه وأرحامه وكيف تطيل عمره وكيف يعني تزيد طيب. من رزقه إلى آخره. طيب جميل. نأخذ اتصال الأخ أبو عبد الباري عاد إلينا مرة ثانية من الجزائر. أبو عبد الباري. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. استمعت الإجابة. السلام عليكم. تفضل يا أخت الله. سلوات حديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. هذه الرواية قيدها أهل العلم برواية أخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم صححها كثير من الحفاظ. وهذه الرواية هي لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس. وهذه الرواية صحيحة يعني ظاهر عمله أنه على الصلاح لكن قلبه ربما يكون فيه شيء من النفاق والعياذ بالله. طيب شكرا لك يا أبو عبد الباري. شكرا يا أبو عبد الباري. هذا سؤال ينطبق مع سؤال أحمد من ليبيا للوقت بس يا أبو عبد الباري. أن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس يقول أحمد من ليبيا هل هذه الرواية تدل على الباطن؟ نعم هو ذكرنا في الأخ أبو عبد الباري الرواية نعم مثل ما ذكر صححها بعض أهل العلم وهي رواية يعني صحيحة ولذلك نحن ذكرنا مرارا يعني فيما يظهر من عمله للناس وربما يكون في قلبه شيء لكن نحن لا نجزم وهذا الذي يجب أن نؤكد عليه أيضا. طيب نعم. ردكم يا شيخ على من يندب حظه ويقول أنا كتبت للمعصية أو كتب علي الشقاء؟ هذا يعني أول نسأل الله لنا وله ألا يكتب علينا ولا عليه شقاء. ومثل هذا ينبغي أن يعني سنجيب بلهجة معاصرة هذا عنده إشكالات نفسية ويجب أن يحيي روح التفاؤل ونعيد إلى حلقة التفاؤل في أيضا برنامج حياة السعداء. ومن يحكم على نفسه بالشقاء استعجل الحكم فيستغفر الله ويتوب إليه ويعمل والنتائج على الله سبحانه وتعالى. والإنسان في هذه الدنيا مبتلى وربما هو يستعجل بعض النتائج فلا يستعجل. أسماء وهبون تسأل كيف تكون التوبة من سب القدر؟ التوبة من كل شيء باللجوء إلى الله سبحانه وتعالى وعدم العمل السابق الذي تعمله سواء كان قوليا أو فعليا فيكون بالندم على ما فات وبعدم الرجوع إليه مرة أخرى وبأن يسأل الله سبحانه وتعالى أن يقبل توبته. طيب في ثواني يا شيخ، الأخت شروق فارس يعني كثرت عليها أسئلة الحمل ويبدو أنها في مرحلة منه، تقول هل دعاء الأم لجنينها قبل كتابة الكلمات الأربع ينفع الجنين؟ لعلي أختار هذا السؤال من أربعة أسئلة كلها تشير إلى مسائل متقاربة. الدعاء لأي شيء كان إلا فيما فيه اعتداء، نعم، أن يصلح لي أولادي ولمن جاء بعدهم وأن يرزقني أولادا صالحين. وقراءة القرآن على بطنها ينفع الجنين أيضا الشيخ تسأل؟ إذا كان من باب الرقية حافظا لا، كيف قراءة القرآن؟ ما تقول الشيخ قراءة القرآن من الأم على بطنها ينفع الجنين ليكون حافظا لكتاب الله ويؤثر على أخلاقه؟ تدعو الله، تدعو الله عز وجل، تدعو. أما قراءة القرآن إلى يعني طيب. على أول مرة أسمعها على بطن الجنين. نسأل الله عز وجل التيسير والقبول للجميع. بهذا الإيراد فضيلة الشيخ فالح ننهي هذه الحلقة أيها المشاهدون الكرام، والتي حظيت بتفاعل كبير من المتابعين معنا هنا في الأكاديمية ومن المتابعين عبر الاتصال وكذلك من الزملاء هنا في الاستديو. نشكر كل من حضر، نشكر ضيفنا الدكتور أمير، شكرا لك، نراك مرة أخرى بإذن الله. أيها الأحبة الكرام، هذا تنبيه من إدارة الأكاديمية، تقول على أن يعني ورد عدد كبير من الأسئلة تسأل، أريد أن أخذ بعض المواد دون بعض. الإجابة عن هذه الأسئلة جميعا أنه لا يلزم الطالب أن يختار جميع المواد، له أن يختار بعضها وله أن يترك بعضها يؤجله إلى الفصل القادم أو إلى المجموعة القادمة. أيها الأحبة، نسأل الله عز وجل في ختام هذه الحلقة أن يجعلنا جميعا من السعداء وأن يختم لنا بخير وأن يجعل كتابنا في عليين. شكرا لكم لهذه المتابعة، ألتقي بحضراتكم في حلقة يوم الأحد القادم قبل ساعة ونصف من الآن، ستعاد هذه الحلقة في تمام 6 من صباح غد الأربعاء. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. جميع المخلفين يتعلمون.